معلوم عن دائما ظروف وإنما هي ظروف تتفاوت، والإنسان الذي يسلم في ذلك كله من كان يحمل بصيرة قوية في نفس الوقت يكون عاقلا في موارد الابتلاءات. تمام، الإنسان المتدين ينجو، لكن أيضا التدين فيه مراتب، إنسان مؤمن وإنسان أكثر إيمان. هذا العمق بالنسبة إلى مسألة الوعي، بالنسبة إلى مسألة البصيرة في غاية الأهمية. نحن نمر في ظرف لا يخلو من صعوبة وظرف عصيب، وفي بعض الحالات الإنسان تتزلزل قناعاته، يعني صباحا عند قناعة عصرا عند قناعة، وقطعا المؤمن ليس كذا. الإنسان الواعي قناعاته لا تتزلزل، بالعكس قناعاته تثبت. بعض الحالات عامة الناس خلي الإنسان أيضا هو يتزلزل ويشكك نتيجة اختلاط بعض الأمور عليه. أنا ما أدخل في تفاصيل، أبحث عن المات، لكن الذي ينجو من ذلك دائما عليه أن يسترشد بمن يصلح للإرشاد. ونحن في زمن الغيبة لا يوجد عندنا جهة أصلا قابلة لذلك إلى المراجع. العلم عليهم السلام وضعونا منهج جدا واضح وفيه صراحة أيضا، وقطعا علماء الطائفة على المستوى اللي مر علينا كانوا فعلا حماة الدين، يعني الجهد الكبير الذي بذل منهم قدس الله أنفسهم الزكية وحفظ الله الباقين، فعلا حماة الدين، وبالنتيجة حماة أهل الدين، وبالنتيجة حماة شيعة أهل البيت، حماة من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام، بل أكثر من ذلك حماة عموم الناس ممن يعتقد بحكمتهم وإدارتهم للأمور بشكل دقيق. وفعلا مرت أدوار المراجع حموا عموم الناس، ليس الموضوع يقتصر على شيعة أهل البيت. هذا اللي أعرض أنا بخدمتكم طلبة علم. في بعض الحالات أسمع إشكالات، واضح جدا هذا الشخص اللي يشكل هو متزيب الزي فقط، ليس له علاقة به العلم الحقيقي المطلوب، فهو عامي بزي حبسه، وهذا ينظر بمشكلة ليس صحيح. وإن درس دراسة لكن كانت دراسته سطحية غير عميقة، وهي المشكلة اللي أنا دائما أكون يعني أحذر منها، لأن دراستنا الحوزوية يجب أن تكون دراسة عميقة لها علاقة بوعي الإنسان في أمور أخرى. الإنسان لابد أن يكون عميقا في تفكيره، عميقا في تشخيص للأمور، حتى يستطيع أن يشخص لا أقل تكليفة في بعض الحالات إن غاب عنه التشخيص بشكل يأمن من ذلك. دراسة الحوزوية العميقة والصحيحة وفق المنهج المطلوب قطعا تنجي الإنسان وتأخذ به إلى مسالك الأمانة. الإنسان لابد أن يتروى، الإنسان دائما لابد أن يعني يتأنى، ويجب عليه أن يسترشد، وهي نقطة مهمة. العلماء بين ظهرانينا لا معذور، أي أحد من عندنا إذا ارتكب أي تصرف أو فعل أو قناعة وأدار ظهره إلى المرجعية، وهذا خلاف ما وجه لهم عليهم السلام، لما كانوا يحذرون أصحابهم أنه لا تردون علينا، يعني الراد علينا كالراد على الله، الغرض حمايتنا من الانجرار أو الانحراف الفكري والعياذ بالله إذا انهمت الخطوط. وبالنتيجة أمناء الشريعة الآن هم المراجع. سأنا بعض الحالات قد ما أفهم الموقف نتيجة عدم قدرتي على تشخيص الأمور، لكن هذا ما معذر لي أن أنا أرد بطريقة قد تولد بها نوع من التمرد، وإنما بالعكس يجب علينا أن أتبصر أكتشف أن أنا بعض الأمور ما أفهمها، فعلي أن أدارك عدم الفهم بالفهم، مو أدارك عدم الفهم بالرد. فرق بين الأمرين. أنا من أشوف نفسي ما قاعد أفهم هذه الأمور، فمعناته أن المشكلة عندي، مو أنا في مقام أن أرد، بالعكس مهما أدارك. ثم إنسان الآن عنده مطلبين ما فهمه، هذا ما يصير أن أردهم لأن أنا ما فهمه، يستدعي بالعكس أنا أدارك أروح أفهمه أدقق بهن أكثر، وإذا الصورة تصير أوضح بالنسبة إلي تنجلي وتبين أن أنا كنت مشتبه لأن أنا ما فهم الموضوع. وإحنا الآن هذه دراستنا الآن قاعد نمر بأشياء حقيقة بها محل اعتبار إنا يعني. لاحظون الآن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يعني يتكلم ويا هو مع كون عمود من أعمدة المثل والدين الأفذاذ القدماء اللي قبل سبقوه بالزمن قصد قدماء أيضا آراء متباينة مختلفة مع أنهم قطعا من أئمة الدين والمثل، ومع ذلك المسألة قابلة إلى الأخذ والرد. فهناك فهم يحتاج إلى أعمق، مسألة تحتاج إلى دقة أكثر، لكن ما يستدعي أن أنا مثلا أن أرد. تاريخ الكبير أمير المؤمنين نموذجا، أكثر إمام سلام الله عليه تأذى أمير. تلاحظ الآن مع صفين جيش عرمر معه، بمجرد أن لم يفهم من بعض من كان معه لم يفهم قضية التحكيم، لم يفهم. هذا السيف الذي كان يقاتل معه أصبح يقاتل ضده، انقلبوا عليه بلحظة تاريخية فاصلة. تأسس عندنا كيان كبير أسميناه بالخوارج، المقاتلين معه لم يفهموا قضية التحكيم، عباد سلطان، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث كميل بن زياد في قضية ما يتحدث في الليل، يقول في الكوفة استوقفني بيت فيه قارئ القرآن يقرأ القرآن بصوت خاشع، فأنا هواية يعني اطمأنية جذبت إليه، فالتفتني قال لي يا فلان لا تورنك طنطنة الرجل فإنه من أهل النار. راحت الأيام والليالي تبين هذا من أحد جيوش الخوارج، وأنا وأمير من السيف قلب سيفه قال لي هذا اللي صاحب صلي. الإنسان في وضع معين على خير بمجرد أن بعض الاحتكاكات يبدل رأيه، مو صحيح. الإنسان هي القناعة قناعته، هو مسؤول عنها يوم القيامة، أنت اقتنع بمن شئت قضية يمك، لكن من تقتنع بطريقة أهل البيت أعتقد كل شيء، من تقتنع بالقضية يصير عندك وضوح، وكل ما كان عندك عمق دراسي وفهم للمعقول والعقل شغال كل ما كانت النجاة أسهل وكل ما كانت السلامة أيسر. أما الإنسان لا يعقل شيء يعني حتى قضية حضرت، لكن مو عن أمر، مو عن دراية، مو عن دراسة، نكات كثيرة ما قاعد تنعكس على حياته وعلى سلوك حياته، قطعا تغيب عنه مجموعة من الحقائق وهي القضية أمامه، يعني مجرد يلتفت يقول الإمام الصادق فلان أخرجه أراه الشمس قال إن أمرنا أبين من هذه الشمس، لكن مو كل واحد عنده عينين ويرى. هذا حبيت يعني بمناسبة صلاة الزهراء عليه السلام والمشاكل اللي يمر بها البلد، يعني انتوا اكيد يعني لكم مساحتكم وناسكم ومطلعينكم يسيدوكم، خليكم هذا المعنى القواعد العامة المبادئ العامة حاضرة عنده دائما تبقى الجزئيات أمرها سهل يا بس المهم الوضع العام عند الإنسان أن لا يتزلزل ولا ينزل. وعلى كل حال أسأل الله السلامة في الدين بارك الله فيكم. سيكم الدعاء زيارة.